بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من غضبه وعقابه. معاشر الصالحين، أحمد الله إليكم وأهل الحمد والثناء حمدا له بمقتضى كونه البر الكريم الرؤوف الرحيم، حمدا يملأ الميزان ويستغرق آناء الزمان ويعطر أجواء المكان وتستنزل به سحائب الرضا والرضوان. حمدا لله قديم الإحسان دائم الامتنان الذي أوجدنا وأمدنا وهدانا وسددنا وأرشدنا، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، أي من شؤون السائلين، يمنح ويفتح ويضرأ ويدفع ويعطي ويرفع جل جلاله وعظمة كمالات وأسمائه. كيف لا يكون ربنا كذلك وهو القائل عن نفسه العلية وما كنا عن الخلق غافلين، والقائل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أنزل سبحانه إلينا كتابا مباركا هو عين الرحمة ولباب الشفاء، وشريعة مطهرة هي النور والضياء، وجعلهما معا روحا من أمره لنحيا بهما حياة أرقى وأبقى. قال تعالى: إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهو جل في علاه غني عنا، أي عن خلقه غنى ذاتي مطلقا. علمنا على لسان نبيه المرتضى ومن بختمه قضى أنه تعالى يفرح بتوبة التائبين، ويبسط للآيبين اليدين، وينادي كل ليلة لإقبال المقبلين: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع وسائل فأستجيب له؟ فيا ما أجل رحمة ربنا لنا، وأعظم كرمه الوسيع ومدده ورفده العليم. أقام عظماء ملائكته في مقام الاستغفار لخلقه توسلا وشفاعة. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أنزل تعالى قرآنا يتلى أبد الدهر ليعلن عن حبه لأهل المتانة. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وزاد: فعظم شأنهم حيث عاطفهم على أهل الصدق والمسارعة إلحاقا وتكريما، في قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكرهم بإجر قوله: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. واستمع أخي المؤمن لقول ربك البر الكريم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ما آمنتم؟ أي شيء يصنعه ربك بتعذيبه وشقائك؟ وهو الذي بعث رسوله إليك ليقربك ويهذبك واستخلفك وأتحفك، حيث قال لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، وجعل فصول وعناوين الصغرى لرسائل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم متكررة على امتداد سور الكتاب، ونعت نبيه المرسل منه إليك بأنه الرحمة المهداة، وأثنى عليه بما أودع فؤاده الشريف من عطف ورأفة ورحمة بالمؤمنين، فقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، ولله الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء ربنا من عبدين. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولولا توفيقك ما تزكينا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله أكبر كبيرا ولله الحمد. معاشر الأحبة في الله، لقد ودعنا أعظم أشهر الله بركة وفضلا وكرامة، واستصحب كل منا من زاد هذا الشهر ما وفق له بفضل الله وبقدر استعداده كان استمداده، وذلك حتى يستصحب هذا الزاد لاستدامة الاستقامة فيما بعد رمضان إلى رمضان الآتي إن شاء الله. اللهم اجعل مسيرتنا من رمضان إلى رمضان على خطة الاستقامة والتقوى. واليوم نستقبل يوما من أيام الله نتعرض فيه هو الآخر لسوابغ فضل الله وعوائد بره، يوما يجيء بعد شهر كامل من التدريب الرباني والاستشفاء في مستشفيات التقوى، يجيء فاتحة اختبار لحصيلة مستفادنا من صومنا على امتداد الأشهر الأحد عشر إلى رمضان القادم بحول الله جل في علاه، يجيء اختبارا لما حصلناه وارتقينا إليه من التقوى التي ما جاء الصيام إلا ليعدنا إليها ويرفعنا إلى سويتها ومقامها. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهل فعلا ارتقينا إلى مقام التقوى ولو جزئيا؟ هل أو من منا يحمل مصباح رمضان، شعلة رمضان، توقد رمضان، نور رمضان؟ من منا يحمل ذلك ليمشي به في الناس ويضيء به السراج فيما بقي إلى رمضان الآتي؟ ولنجلي هذا المطلب السني ونعمق الفهم في هذه الحقيقة الكبرى، ألفت نظركم إلى ما شرع الله لنا في يوم احتفالنا بختم الصوم، لندرك إلى أي شيء يريد هذا الدين الكريم أن يرفعنا إلى مقامه. لقد شرحت لنا أمور أربعة في اليوم المخصص للفرح، أمور أربعة لو تأملتها في المؤمن لبدا لك نهج السبيل ومسلكه النبي. هناك صدقة فطر وذكر تكبير بين يدي صلاة جماعة وتذكير وخطوة تذكير، وفي كل من هذه الأعمال الأربعة شاهد يتلو بينات ويجلي الصبح للطائفة المستيقنة. فزكاة الفطر جبر وبر، طهرة لك وطعمة للمساكين من إخوانك، يكمل الله بها فضلا منه ما نقص من صومك، ويوثق بها صلتك بإخوانك لتقبل القلوب على بعضها بغاية الصفاء فتتآلف بدل أن تتخالف، وتتصافى بدل أن تتجافى، وفي تنبيه عظيم من ربنا إلى العناية الكبرى التي يوليها الدين الحكيم لهذا الأصل الأصيل، وهو التمكين للود بالمحبة للقلوب وإزالة كل ما يكدر صفوها لون من ألوان الوصل بين المؤمنين. لأنه كيف تقبل على الله بقلب يحمل الضغط والحقيقة والكيف لغيرك من إخوانك؟ كيف يقبل الله على قلب من هذا النوع؟ وكيف يتقبل الأعمال من قلوب مظلمة ملؤها سواد الإثم والعناد الاعتداء والانتقام والنظرات الغير البريئة لمن يساكنون ويجامع ويجتمعون يربطك بهم وإياهم ومعهم رابطة أقوى هي رابطة التجولة؟ إن الله جل في علاه إنما يقبل على القلوب السليمة. وإبراهيم الخليل جاء بقلب سليم، سليم لربه إخلاصا وسليما لإخوانه محبة ورعاية وإرادة خير. ويجيء التكبير المعلن لتكبر العدة ولتكبر الله على ما هداكم امتثالا لهذا الأمر الإلهي، وكبره تكبيرا لأنه جل في علاه الحقيق بأن يكبر ويعظم ويوقر ويجلى وأن يجل جل في علاه. وكلمة الله أكبر تلخص عقيدتك وتذكرك بخلاصة اليقين الذي يصحح انتماءك ويشكل قاعدة تصوراتك وإطار تحركاتك وخطواتك. إعلان عن العقيدة التي تدين بها وتعمل لأجلها وتستبق كل أعمالك بها. عقيدة تقول لك الله أعظم وأكبر وأجل من أن يكون أحد ما من بشر أو ملك أو غيرهما في مستوى ربك أو كفؤا له تعالى ربنا أن يكون له ند أو مت. الله أجل وأعظم من أن يحمد غيره وهو صاحب كل نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. هو الأكبر الحقيق بالتعظيم، هو ذو الكبرياء، ليس على شأن من ربنا. لا يمكن أبدا لإله الأجل الأكبر أن يترك عبده المتوكل عليه في مطارح الضياع والهوان أبدا. الله أعلى وأجل وأعظم من أن يكون في شريعته عبث أو عنا أو تضييق على عباده إلى حد الحرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الله أكبر قمة تنزيه بالتسبيح تضاف إلى قمة تنويه بالحمد والتنويه لربنا جل في علاه. عقيدة التكبير التي هي عنوان صلاتك والمتكررة فيها وهي عبادة العروج التي شرعت في المعراج. الله أكبر ظاهرة في صلواتك، في حركاتك، في عبادتك، تشير إلى أنك تأوي إلى ركن شديد. فأنت في رحاب الأكبر آمن مطمئن، لا تخشى عدوانا. ولاية الله تحفك من كل جوانب. أنت في رحاب الأكبر تحس بالعزة التي لا عزة فوقها، فاطلبها في هذا الرحاب. تنتهي المخاوف والهواجس والكروب والأحزان كلها مع عقيدة الله أكبر. الله أكبر كبيرا ولله الحمد. ويتوج التكبير إعلانا مع الإحسان صدقة بصلاة جامعة وموعظة بإترها تذكر بما ينبغي أن تكون عليه الخطوات ومعالم الطريق المشددة لتجتمع لك أمور ومعالم. إذا رأيتها تأكدت أن أعياد الإيمان وأعياد المؤمنين التي يتمنون عودتها باستمرار ويتلقون فيها عوائد ربهم وفواضل بره الموعودة منه إذ هو أهل الإحسان والكرم هي فرص للتوحيد والإخاء والاجتماع على كلمة سواء وعقيدة ناصعة بيضاء. أبدا لن تكون أعياد المسلمين محطات للسهو والنجوم والهبوط المفتون إلى حضيض الدوم والانطلاق المتسيب أبدا. أعياد المؤمنين أعياد انطباط، أعياد استقامة على خط الصراط، أعياد يعيشون فيها في ظلال عقائدهم ومسالكهم وأخلاقياتهم وصدقهم في تدينهم لربهم. معاشر الأحبة، يومكم هذا بداية لتمحيص الحصاد المكتسب من رمضان، والناجح الموفق بإذن الله من انحلت عن نفسه عقدة الإصرار على الكبائر، من انحلت عن نفسه عقدة الإصرار على الكبائر واستصفى فؤاده لإخوانه من الأكابر والأصاغر، ونبض قلبه بالرحمة التي بها تتنزل الرحمات، مصداقا لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو يرغب المحبين له أن يبحثوا عنه في صفوف الضعفاء، يبغون الضعفاء، يبغون الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فاتقوا الله معاشر الصالحين، وأجمعوا العزم على مرضاة ربكم، والبعد عن أسباب سخطه، يجعل لكم من أمركم يسرا، ويزيدكم قوة إلى قوتكم، ويغفر لكم ما سلف من أوزاركم. واغتنموا فرصة العيد لجمع الشمل، وبذل الفضل، وتجاوز الخلاف، وإسعاف الضعاف، واعلموا أن عزتكم في وحدتكم، وأن وحدتكم في الالتفاف حول أصول شرعتكم ومنهاجكم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وعلى الله وإياكم ممن ذكر فنفعت الذكرى وأخلص لله عمله سرا وجهرا. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المجتبى المصطفى وعلى صحابته وقرابته وتابعيه من أهل الوفاء. معاشر الأحبة في الله، من الوفاء لرسالة الصوم، من الوفاء منا لرسالة الصوم وشعاره المعنون بقوله تعالى لعلكم تتقون. مؤمن صائم ينبغي أن يظل على وفاء، على صلة برسالة الصوم، وبين عينيه هذا الشعار لعلكم تتقون، يعني ربنا يريد منا أن نظل على خط التقوى. من الوفاء برسالة الصوم أن يفتح الصائم المؤمن بعد رمضان صفحة أزكى وأطهر وأجمل وأنضر، صفحة تخلو من لوتات الإثم وكذر الظلم وزيغ الانحراف ومظاهر الإسراف كلها، على أمل أن الله قد غفر له بالقيامة، وغفر له بالصيام، وأحاطه بألطافه بما وفق له من ليلة قدره. إذن فليظل على خط النظافة، متنظفا متخففا، ذاكرا مطاردا لشبح الغفلة والإعراض عن ربنا وتكلم. لقد كنا بأمس في عبادة جمع نصوم معنا ونصلي معنا، دعونا من أهل الشجود باحثون عنها أصغر نافدة للانطلاق للخلاف، نعوذ بالله. لقد عشنا معا في صوم في عبادة جمع، نصلي مع بعضنا، نصوم مع بعضنا في توحيد لفطرنا وسحورنا، ألوان من عبادة في فضاء الاندماج التي تدوب فيه كل فارق، وحتى يحس الكل بأن صبغة الله وفطرة الله واحدة، وحتى يظل كل منا متلافيا ومطاردا لكل أسباب الخلاف، أسباب الشذوذ، أسباب القطيعة، أسباب الانفصال. الله جعلنا أمة مجتمعة على دين، بل إننا في فاتحة الكتاب ولو صلينا فرادى فإننا نظل نقول إياك نعبد نوم نحن جميع، إياك نستعي، فالجماعة حاضرة حتى ولو مع المنفرد، إياك نعبد بصيامنا، إياك نستعين بدعائنا. فينبغي للمؤمن أن يستصحب من رمضان هذا الشعور فيقول للأنانية لا، يقول للانعزال لا، يقول للانفراد لا، أنت على قرب من ربك ما دمت تشعر بأخيك وأنه معك في عبادتك، وتقول اهدنا، استصحبه أيضا، تدعو له بالهداية هو غائب، الكل حاضر في ذهن الكل. تلكم إرادة الله منا فيما يفتح لنا من أبواب الشفاء بهذه العبادات المسجلة. نعم لقد كنا بأمس قريب في عبادة الكف، عبادة كف عن المشتهيات التي قد تضعفك قد تثقلك والتي هي مصدر مصادر كثير من قلقنا وانفعالاتنا، تقول لا لشهواتك فلتبقى على خط التقوى، تقول لا لمتاع السرام لا للمتاع الخادع، تظل على خط الزهد الذي يشدك إلى أفق التعالي والسمو ارتقاء بالملكات الأرقى فيك بدل الانحطاط إلى حظيظ الكلاء البهيمي. من وفاء رسالة الصيام أن نظل على خط الزهد الراكد، أن نقول للمشتهيات التي تريد استنزالنا لا إني صائم، ليس فقط في رمضان، إني صائم عن الحرام خارج رمضان، إني صائم عن كل شيء يدعوني إليه الهوى الذي يخالف الهدى. كنا بأمس في عبادة سر وإخلاص، نجوع في صمت، نتحمل في سر، وهذا سر قول الله في الحديث القدسي الصوم لي الصوم لي. إذن فلتختر أخي المؤمن أن تكون بعد رمضان في انحياز إلى جانب الصدق وفي كون مع الصادقين المخلصين، تحرى الصدق والكون مع الصادقين، الصدق في لسانك، الصدق في مواعيدك، الصدق مع ربك، الصدق في كل التزاماتك وعقودك، وتأكد أن الإخلاص طريق الخلاص وسبيل الاختصاص، فالله إنما يختص بالرحمات أهل إخلاصه وأهل الصدق. إن ديننا بحمد ربنا لا يزال قادرا على إنهاض، لا تزال في عناصر القوة لإيقاظ الضمير ولإيقاد السرج في أعماق السرير وبعث الأمل الفاتر في النفوس. تلك هي مهمة هذا الكتاب الخالدة، إن هذا القرآن يهدي وباستمرار، ولا تزال فيه قوة على إعادة الحياة للأمة وتجديد وعيها ودينها. يقول تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، ومراد بالأرض هنا أرض القلوب التي ماتت أو كادت أن تموت، فالله قادر على أن يحيي موات قلوبنا متى ما خشعنا له، متى ما تذللنا لجنبه، متى ما مددت اليدين إليه للعون. وربنا جل وعلا فاتح الباب إذ هو الغني الوهاب. رسالة الصوم تذكرك أخي المؤمن وتستحثك على أن تراقب أمور، أولها يحذر عدوك إبليس أن يفسد عليك رصيدك الإيماني وما استصحبته من رمضان فيقطعك عن الصلاة، عن الجماعة، عن القيام، عن الصوم التطوعي، عن العبادة المتبتلة. احذر عدوك أن يسرق منك مصباح رمضان ويدعك في الظلام بالتامس. لقد أقسم عدو الله أن يتخذ من عباد الله نصيبا مفروضا، وأن يحول بينهم وبين شكر الله بارئين. قال عليه لعائن الله فيما حكى القرآن عنه: ولا تجد أكثرهم شاكرين. وإنما بعث نبينا ليعلمنا الشكر لربنا ويوقفنا في مقام الحمد. ومن ثم كان النبي محمد المسلم، وكانت أمته الحمد. ثانيا، حافظ أخي المؤمن عن العتبة، الحد الأدنى الذي إذا نزلت دونه ذهبت كلا، حتى عندما تفطر وتضعف فلا أقل من أن تبقى محافظا على الحد الأدنى. فيما يتمثل الحد الأدنى؟ حفاظ على صلوات الفرد في الجماعة، وعلى الأقل من وردك قرآنا في اليوم أو في الجمعة. الحد الأدنى من ذكر الله، من الدعاء والتوسل لله، من لزوم طاعة الله. وإلا كنت على أبواب أن تحرم من شفاعة الصيام والقيام التي حدثنا عنها سيدنا رسول الله عليه السلام. للقرآن شفاعة، للقيام شفاعة، وللصيام شفاعة. اللهم لا تحرمنا شفاعة صيامنا وقيامنا، وأعنا يا مولانا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثالث الأمور أن تبقى ذاكرا للدروس الرمضانية، يعني للقيم التي لقنك رمضان إياها، لقنك أن تحب الخير وأن تسعف الضعيف وأن تصبر وتتحمل وأن تضبط انفعالاتك وأن تكبح جماح شهواتك. فابقى على هذا الخط، لأنه خط الارتقاء، خط الارتقاء. وينبغي أن تكون دائما مفتوحا على المدى، ليظل رافد الذكر موصولا ومدده مكفولا، وليبقى عنوان هذه العبادة بين عينيك: لعلكم تتقون. شعار هادي ينادي باستمرار عليك وعلينا، متى ما عرانا ما يحل عرانا، ينادي عليك: اتقي ترتقي، بقدر ما تتقي ترتقي. ورب الكعبة: ادفي تقوانا التقاء إلى مقام الكرامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، اتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أمدنا بعونك، اللهم أمدنا بعونك، وزودنا بزاد تقاك، واحفظنا بعنايتك ورعايتك. اللهم إنك أنت أمرتنا من أقلتنا من أنفسنا ما لا نبلغه إلا بك، اللهم فأعطنا منها ما يرضيك عنا. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا في يديك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم لكل اسم هو لك سمت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، وعلمته أحدا من خلقك، أو استاثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم تقبل منا ما وفقتنا إليه، واجعلنا في المقبولين لديك والمعتقين عندك، وانزلنا منازل الصدق والرضا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تجاوز عن تقصيرنا، وهب لنا من عطاياك رجاءنا فيك، وضاعف للعاملين أجورهم، ونور على أهل القبور قبورهم، ووفهم مآربهم وأجورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تولنا بولايتك وحفنا بعنايتك، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغنا من الفقر برحمتك. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم بلغنا مما نرجوه منك أملنا. اغفر لوالدينا وارحمهم رحمة واسعة، اغفر لمشايخنا وارحمهم رحمة واسعة، اغفر لمحبينا وارحمهم رحمة واسعة، اغفر لهم ما ضيعوا من حقك، واغفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم. أنت ولينا، اغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله وارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم نصرك للمستضعفين من المؤمنين، اللهم نصرك للمقهورين من المظلومين، اللهم غوتك وعونك لهم ومددك القريب، إنك المجيب القريب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد به سوى ذلك فعرض بمهالك، وكفناه بما شئت يا عزيز يا مقتدر، يا عزيز يا مقتدر، يا عزيز يا مقتدر. وفق اللهم العاهي الكريم سديد خطاه على الصراط المستقيم، وهيئ له بطانة خير لا تهين، وهيئ بطانة أهل الشر والفساد، واجعله رحمة على البلاد والعباد، أمن له الأولى والآخرة وإليه معاه. اللهم احفظه في ولي عهده، وانبت نبات حسنا تقر به أعين المصلحين، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلاة ترجيك وترجيه وصلاة بها عنا يا رب العالمين، إنك حميد مجيد. الحمد